بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله لا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم عن أحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية نرجع نرجع طه عبد العال بظفر مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمد أبو كمال بالسمارة الخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل بالظفر. أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.